تليفون القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة أهالي العزبة البيضاء المرج محافظة القاهرة، والتي يقولون فيها: بتحصل عندنا حاجات غريبة جدا يا حضرات. أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة طول عمرنا شايفينها وعارفينها، ومنها حوض الحسين زمام الخصوص مركز الخنجة. فجأة كده وفي خلال عدة أيام بيظهر ناس ما نعرفش منين بيتعدوا على الأراضي دي وبيبنوا عليها. الناس دي حضرات اتحولت لمافيا بتتاجر في الأراضي، مش عارفين بصراحة ده بيتم ازاي وقدام عينين الموظفين في الوحدات المحلية. عشان كده احنا باعتين شكوتنا وطالبين اتخاذ اللازم لوقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وعلى الأراضي أملاك الدولة. هل ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور خالد عبد العزيز الحسني، رئيس قطاع الهيئات لشؤون مكتب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالرد التالي: بالبحث تبين أن الأرض موضوع الشكوى تقع بحوض الحسيني زمام الخصوص مركز الخنكة، وأن جميع التعديات الموجودة بحوض الحسيني زمام الخصوص متخذ ضدها كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، منها ما تم إزالته بالفعل، والبعض الآخر مدرج ضمن حملات الإزالة. وقد قامت الإدارة الزراعية بالخنكة بمخاطبة الوحدة المحلية بالخصوص بالتنسيق مع الشرطة لإزالة التعديات، وذلك بكتابها رقم 1747 في 8 أغسطس 2016، وقد تم تحرير محاضر تقسيم عن تلك التعديات بالأسماء، وتم اختار الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بالقليوبية بحالات التقسيم، وذلك بكتاب الإدارة الزراعية بالخنكة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن برنامج همسة عتاب يتلقى رسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، مسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى حلقة ردود قادمة، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب.